بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الهمة، وقد صدرها صاحب المنازل بقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. وقد تقدم أنه صدر بها باب الأدب وذكرنا وجهه، وهي أليق بذاك الباب، باب الأدب عن باب الهمة. يقول: أما وجه تصدير الهمة بها فهو الإشارة إلى أن همته صلى الله عليه وسلم ما تعلقت بسوى مشهوده وما أقيم فيه، ولو تجاوزته همته لتبعها بصره، وإرادته وهمته فيما أقامه الله عز وجل فيه لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى. الهمة أصلا من الإرادة، المقاصد والإرادات محركات الإنسان ودوافعه ومقاصده مما يريد. والإنسان ما بين إدراكات وعلوم، وما بين إرادات ومقاصد تتولد عنها الأعمال. الأعمال في الحقيقة إنما منبعها ومبعثها من الهمة، من الإرادة، من المقاصد. لا يمكن أن يتحرك الإنسان إلا لقصد شيء معين، وعلى حسب المقاصد تكون الأعمال والترك. فلا بد أن يكون المؤمن يريد وجه الله سبحانه وتعالى من علمه وعمله، يبتغي وجه الله، يريد القرب منه، يريد محبته، وهذا هو علو الهمة. وما سوى هذه الهمة العالية سفول يتنوع على حسب همم الناس وإرادتهم ومقاصدهم. فمن الناس من إرادته وهمته في طلب شهواته الحيوانية التي تشترك البهائم معه فيها من طعام وشراب وجنس ومال. والمال في الحقيقة كما ذكرنا من قبل نصيب بين الشهوات البدنية التي تطلب وتنال بالمال، وبين الشهوات الإبليسية الشيطانية التي هي إرادة العلو والفساد والحسد وقهر الآخرين وجبرهم. الناس يتفاوتون بين هذه المقاصد وتلك في سفول الهمم. وهناك إرادات ومقاصد محدودة عن ذلك، في كل باب من الأبواب، من أبواب الشهوات، تكون همة الإنسان على حسب ما يبتغي، وهي محركه الذي يسير في حياته من أجل تحقيقه. هناك من يريد كما يقولون تحقيق مثلا التفوق، أن يفوق غيره، التفوق أن يفوق غيره. هناك من همته الحصول على وظيفة، هناك من همته إرضاء السادة والكبراء، همته عظيمة في إثبات الولاء لهم وأنه تابع لهم، محافظ على ملكهم وكيانهم ووجاهتهم. وهناك من همته كما ذكرنا إذلال الآخرين وقهرهم والعلو عليهم والتلذذ بانكسارهم والعياذ بالله. وهؤلاء المفسدون في الأرض الذين يذيقون الناس سوء العذاب من أجل أن يعلو هم عليهم. وهناك من همته في نظرة إلى عورة مكشوفة، هناك من همته إلى سماع أغنية من الأغاني، هناك من همته الشهرة وذيوع الصيت، وأن يكون معروفا بأي شيء حتى ولو بالإجرام وبالكبائر والفواحش، المهم أن يكون مشهورا يعرفه الناس، كشهرة أصحاب الفن والرقص والتمثيل وغير ذلك من أنواع الفجور والفساد، نسأل الله العافية. وهناك من همته في نشر الفواحش في الناس، يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إنما تسكن يعني نفوسهم إذا رأوا الفواحش والمنكرات عامة، وينزعجون إذا رأوا الطهرة والعفاف والحجاب منتشرا في الناس، يزعجهم ذلك. همتهم في أن يكون الناس غرقا في أنواع الشهوات، الهمم متفاوتة تفاوتا عظيما. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا. يقول: والهمة فعلة من الهم وهو مبدأ الإرادة. الهم هو مبدأ الإرادة، والهمة أصبحت يعني تقصد ويراد بها المقاصد والإرادات كما ذكرنا. يقول: ولكن خصوها بنهاية الإرادة، يعني آخر ما يريد همته ماذا يريد أن يصل إليه، اصطلاح يعني ليس لغوي. ليس أن الهمة هي نهاية الإرادة اصطلاحا لغويا، ولكن اصطلاح عرفي عند أهل السلوك الذين يتكلمون على السلوك، قصدوا بالهمة علو الهمة وسفول الهمة نهاية ما يريده الإنسان. ماذا يريد من الآخر كما يقولون؟ آخر ما يريد، هل يريد مجرد يعني شهوة، جنس، مال، ملك، سلطان، شهرة، أم يريد ربه والدار الآخرة؟ قال: فالهم مبدأها والهمة نهايتها. يقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في بعض الآثار الإلهية، يقول الله تعالى: إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته. أثر إسرائيلي، الله أعلم أين مصدره. إني لا أنظر إلى كلام الحكيم، يعني قد يتكلم كلاما حسنا ولكن همته في إرضاء الناس، همته في نيل إعجابهم، وهذا يجعله رغم حكمته قاصر الهمة على شيء فان من شؤون الدنيا، ولا يريد الله والدار الآخرة، فيترتب على ذلك سفول عمله، يترتب على ذلك انحطاط النتائج التي تترتب على الإرادة والعمل. قال: والعامة تقول، أيضا كلام شيخ الإسلام، والعامة تقول: قيمة كل امرئ ما يحسن. ده كان زمان، الوقت يقولوا قيمة الرجل في جيبه، مش كده، فيما يملك من مال، نسأل الله العافية. العوام بتوع زمان كانوا أحسن كثير. العامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن، والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلب. ماذا يريد؟ ما همته؟ يريد أن قيمة المرء همته ومطلبه. لذلك مثلا تجد إنسان همه كله همته في يعني المباراة القادمة، ناس لسه جاي سؤال، واحد بيسأل، يقول واحد بيسأل عايز يغير النبطشية بتاعته، فالتاني بيشترط عليه ثلاث نبطشيات وصد نبطشية علشان الماتش بتاع بكرة، نسأل الله العافية، والتاني وافق لأن عنده الماتش ده حاجة ايه غالية جدا، أمر ده مهم غاية في الأهمية، فيترتب على ذلك ان هو يضحي بتعب كما قد ينفق الناس أموالا في أن من أجل ذلك. وناس آخرون همتهم الأغاني مثلا، واحد همته ان هو يبقى راجل مغني مشهور، الشباب هممه عجيبة الشأن، همة البنات في اصطياد الصبيان، دلوقتي كان زمان البنات الصبيان هم اللي بيصطادوا البنات، دلوقتي بقى الأمر ما معكوس نسأل الله العافية ومع استمرار الأصل. يعني هناك من يكون المقصد هو جذب انتباه الناس وجذب الأنظار، هناك من يكون همته في أنواع الأطعمة، انظر إلى الإعلانات لتعرف همم الناس. الإعلانات دي بتدور حوالين إيه؟ حوالين العربية والموبايل والشقة والأثاث والمكان اللي بيسكن فيه والوظيفة، همم. قال صاحب المنازل: الهمة ما يملك الانبعاث للمقصود صرفا، لا يتمالك صاحبها ولا يلتفت عنها. ما يملك الانبعاث يعني يسيطر على انبعاث الإنسان وإرادته. قال الله عز وجل في استعمال، يعني في نقول بيان معنى كلمة الانبعاث: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. الانبعاث أن يقوم في عمل ما. يقول: ما يملك الانبعاث للمقصود، للشيء المقصود. المؤمن العالي الهمة يريد الله عز وجل، مقصده مرضاة الله، القرب من الله، يريد الله سبحانه وتعالى صرفا يعني خالصا. ما يملك الانبعاث للمقصود يجعل ليس هناك، يجعل المنبعث هذا القائم ليس هناك تردد ولا مشاركة في انبعاثه، لا يريد إلا شيئا واحدا، سيطر على قيامه من ساعة ما قام إلى أن يعود إلى مضجعه، ليس له إلا هم واحد، ليس له هموم متوزعة، ليس له إلا إرادة مرضات الله عز وجل، كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول: لا يتمالك صاحبها، يعني صاحبها لا يصبر عن الانبعاث في هذه الغاية، زي ما أهل الشهوات لا يملكون أنفسهم في الانبعاث إليها، تجد الرغبة الجارفة التي تصل إلى حد يعني الإطاحة بكل العوائق وكل الرغبات الأخرى في سبيل المقصود الأعظم له من الشهوة المحرمة، فتجعله لا يتمالك نفسه. يتصرف كده إزاي؟ إزاي وصل الأمر إلى هذا الحد إنه أصبح لا يتمالك، لا يصبر عن هذا الأمر؟ واحد عاشق كده مثلا يتصرف تصرفات مجانين من أجل أنه يعشق امرأة مثلا أو صورة معينة، كيف تصرف هذا؟ أصبح لا يتمالك، لا يملك نفسه، من شدة رغبته أصبحت الإرادة جازمة دافعة محركة لا توقفه ولا يستطيع أن يوقفها ولا يلتفت عنها. يعني ما ينفعش لو حد نداله يمين ولا شمال غير منتبه، يسير في اتجاه واحد. فحين يكون المؤمن إرادته لله عز وجل لا يلتفت يمينا ولا شمالا، لا يريد إلا الله، وحبه لله عز وجل يدفعه دفعا إلى أن يقوم في طاعته، كأنه لا يملك نفسه. لا، لو نفسه أرادت أن يقوم لغرض آخر لما قام، لما استجاب لها، ينبعث انبعاثا صرفا لله سبحانه وتعالى. ما يملك الانبعاث يعني يسيطر عليه ويعني يقوم لله سبحانه وتعالى صرفا، لا يريد غيره ولا يلتفت عنه. قوله: يملك الانبعاث للمقصود، الهمة ما يملك الانبعاث للمقصود صرفا، أي يستولي عليه كاستيلاء المالك على المملوك، صرفا أي خالصا، صرفا خالصا ليس معه ما يشاركه. والمراد أن همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلبا صادقا خالصا محضا فتلك هي الهمة العالية، تكون إرادة الإنسان كما وصف الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذا تعلقت الهمة بالله سبحانه وتعالى بالقرب منه بمرضاته بمحبته فتلك هي الهمة العالية التي لا يتمالك صاحبها، أي لا يقدر على المهلة، دافع قوي جدا، ولا يتمالك صبره لغلبة سلطانه عليه وشدة إلزامها إياه بطلب المقصود. للأسف أن الأمثلة الموجودة في الواقع عندنا هي متعلقة بالشهوات القاهرة. تلاقي مثلا اللي عنده شهوة للمخدرات مثلا، أول ما يندهور الوصلة يتحرك، نسي كل حاجة، بتاع اللي بيشرب سجاير ده يريد شيئا أول ما يعرض عليه ينسى كل ما كان حذره الأطباء مثلا وكتبوا على العلبة أنه يسبب الوفاة وغير ذلك، لا يمكن أن يلتفت لأنه أصبح كأنه مقهور. أما المحب لله سبحانه وتعالى فهو أشد من هؤلاء في الحقيقة، لا يستطيع أن يطاوع أحدا في ترك طاعة الله عز وجل. يقول: ولا يلتفت عنها إلى ما سوى أحكامها. وصاحب هذه الهمة سريع وصوله وظفره بمطلوبه ما لم تعقه العوائق وتقطعه العلائق. العوائق التي تمنع السير، والعلائق تعلقه بغير الله حين يشغله أحيانا عن الله، لأن الإنسان يبدأ هكذا في السير عازما ولكن قد تعود إليه علائق الدنيا، قد تعود وترجع إليه علائق المال والولد والجاه والمنصب فتؤخر سيره وتقطعه أو تقطعه. فصل. قال: وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني وتحمله على الرغبة في الباقي وتصفيه من كدر التواني. همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني. سبحان الله، الرغبة في شهوات الدنيا الفانية تورث في القلب وحشة، تورث في القلب ضيقا، وتورث في القلب شعورا بالهم والضيق والنكد والشقاء، وهي التي عبر عنها بوحشة الرغبة في الفاني. الرغبة هذه لها وحشة في القلب للبعد عن الله، مستوحش، حاسس أنه في جو غريب لأن هذا لم يخلق له القلب، هذا الجو الرغبة في الفاني لم يخلق له القلب، إنما خلق وفطر على الحنيفية، على أن يميل إلى الله، على أن يريد الله سبحانه وتعالى. فإذ لم يعط حاجته شعر بوحشة، شعر بأنه وحيد وسط هؤلاء، النفس، الشيطان، القلب. إذا كان محل الإيمان وهو القلب أصبح غريبا مطلبه، النفس تريد ما يريد الشيطان من الشهوات الباطلة فيشعر بوحشة، وقد يغلب عليه ذلك الحال فيظل مستوحشا على الدوام، ولذلك يتألم لنيل الرغبات الفانية، لا يجد لها لذة بعد أن ينالها، بل يجد كدرا، يجد غما وندما. وتأمل حال ابن آدم بعد أن قتل أخيه فأصبح من الخاسرين، فأصبح من النادمين، وكل لذة محرمة من هذا النوع ينالها الإنسان ثم بعد ذلك يتعذب بها ويشعر بندم عجيب وضيق وهم وحشة الرغبة في الفاني. وتأمل في ندم امرأة العزيز وهي تقول: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه وإنه لمن الصادقين. فكل رغبة في غير الله عز وجل من الأغراض الفانية لا بد وأن يعقبها ملل لهذه اللذة وضيق ووحشة من هذه الرغبة. فالقلب إذا كانت همته عليها أصبح مصونا من هذه الوحشة، وكذلك دفعته همته إلى أن يرغب في الله الباقي. وهذا إشارة إلى كيف تحقق علو الهمة، كيف تصل بإرادتك إلى المطالب العالية، أن تنظر إلى نهاية اللذات الدنيوية أنها غير باقية، لا بد وأن تزول وتنتهي. تنتهي لذتها في كل مرة سرعان ما تزول، وأثناء حصولها يجد الإنسان الملل منها، يريد التحول عنها. ولذا أرباب الشهوات لا يصبرون على شهوة منها بعينها، دائما لا يقر لهم قرار. قل مثلا أصحاب الشهوات يعني في الجنس مثلا يرغب في واحدة ثم يسلو عنها يريد غيرها لأنه يشعر بالملل. أصحاب اللذات في المساكن تجده يشتري قصرا هنا وبيتا هناك ويعني مسكنا في مكان آخر، وربما لا يسكنونه عامة حياتهم. الساحل الشمالي آية على ذلك. الساحل الشمالي كم يسكنه الناس؟ 20 يوم في السنة، 30 يوم في السنة، كل واحد يفعل ذلك. تنفق ملايين، آلاف الملايين من أجل أيام معدودة، لأن يريد مصلحة غير ذلك. أنواع من التغير وال يعني الملل تحصل أثناء اللذة، ثم لا بد في النهاية من زوالها، إما حتى ولو حصلت على الوجه الأكمل والأتم للإنسان، فإنه في النهاية لا بد من مرض، ولا بد في النهاية من موت، ولا بد من زوال لهذه اللذات. يرغبك هذا إذا كنت عاقلا في أن ترغب في الباقي، فيما عند الله سبحانه وتعالى. هناك من يرغب في الباقي ولكن يتوانى. قال الله عز وجل لموسى وهارون: ولا تنيا في ذكري. التواني والتقصير والتباطؤ، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. قد يقوم ولكن متواني، فهذا تتكدر نفسه، لأن المنبعث انبعاثا صادقا لا يتأخر، لأنه قد غلبت عليه همته، لا يتمالك، لا يتوانى. ولذا تجد همته عالية، إرادته واحدة، ليس له إلا مقصد واحد صرف خالص، لا يحصل فيه كدر التشويش ولا كدر المشاركات ولا توزع الإرادات. ولذا إذا لم تفته هذه الإرادة المقصودة، إذا كان الدار الآخرة لم تضع، حب الله عز وجل لم يضع منه، على ما يحزن إذن لم يفت منه شيء، فاته شيء من الدنيا لا يفوته مقصوده الأعظم، لا يلتفت إلى ما فات، نفسه لا تتكدر. المتواني المتكاسل في الحقيقة سبب توانيه وتكاسله إرادات أخرى، كما قال كعب رضي الله تعالى عنه في قصة توبته، قال: فأنا إليها أصعر، أتطلع، أميل، يعني إلى الظلال والثمار. غزى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك حين طابت الثمار ويعني عظم والظلال، يعني الظل أصبح يحتاج إليه جدا، وله عريش وله امرأتان عدت كل واحدة منهما في البساتين في البستان الذي عنده طعام وشراب، والرسول صلى الله عليه وسلم في الحر، وهكذا هو أصبح يميل إلى هذه الأمور. هذا الذي جعله يقول في نفسه غدا أتجهز، هناك ميل إلى الراحة، أقول أنا أستطيع أن أقوم بجهازي متى شئت. ظل يتوالى به الأمر، يتوالى معه حتى تفارط الغزو وسبق وأصبح لا يستطيع اللحاق. فالكسل والتواني في تحقيق المقصود، تواني في طلب العلم، تواني في العبادة، تواني في الدعوة إلى الله، تواني في إصلاح النفس، كل هذا بسبب تنوع الإرادات. حصل كدر، حصل تشويش على المقصد الواحد. لو كان هناك همة عالية في مقصد واحد صرف لما حصل تواني. الهمة العالية تقي وتصفي من كدر التواني. يقول الفاني الدنيا وما عليها، أي يزهد القلب فيها وفي أهلها، وسمى الرغبة فيها وحشة لأنها وأهلها توحش قلوب الراغبين فيها وقلوب الزاهدين فيها. سبحان الله. أما الراغبون فيها فأرواحهم وقلوبهم في وحشة من أجسامهم إذ فاتها ما خلقت له، فهي في وحشة لفواته. شعور بالوحشة، بأنه غريب كما ذكرنا، موضوع في غير موضعه، يعيش في جو آخر غير ما خلق له ابتداء. يقول أما الزاهدون فيها فإنهم يرونها موحشة لهم. أول من واحد من الزهاد في الدنيا يجلس مع أهل الدنيا يضيق، يرى أشياء من الاهتمامات والإرادات وأنواع المآكل والمشارب ما يضيق عليه نفسه وصدره، لا يحتمل المقام وسط أهلها. يقول إنهم يرونها موحشة لهم لأنها تحول بينه وبين مطلوبهم ومحبوبهم، ولا شيء أوحش عند القلب مما يحول بينه وبين مطلوبه ومحبوبه. ولذلك كان من نازع الناس أموالهم وطلبها منهم أوحش شيء إليهم وأبغضه. أول ما يشوفوا عايزين يمشوا بعيد عنه، لا يريدون أن يبقوا معه. يقول وأيضا فالزاهدون فيها إنما ينظرون إليها بالبصائر، والراغبون ينظرون إليها بالأبصار، فيستوحش الزاهد مما يأنس به الراغب لأنه يرى ما وراء هذه المناظر. يرى مثلا عنفوان الشباب وقوة وجمال المنظر، ينظر يقول بعد حين كيف ستتحول هذه الصور، كيف يزول هذا الجمال. ولو رزق يعني وعيا وإدراكا ليقارن بين البدايات والنهايات في كل شيء من الدنيا لأدرك أنها سرعان ما تزول. فينظر إلى الدنيا بالبصائر، بالبصيرة، بدلا من أن ينظر إليها بالبصر. يقول فيستوحش الزاهد مما يأنس به الراغب، كما قيل وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ولم ترى الأبصار. وإذا أفاق القلب واندمل الهوى، يعني الهوى ده زي الجرح، إذا اندمل زال الهوى رأت القلوب ولم ترى الأبصار، لم يصبح البصر متعلقا بشيء يمنعه من إدراك القلب الحقائق التي وراء ذلك. يقول وكذلك هذه الهمة تحمله على الرغبة في الباقي لذاته وهو الحق سبحانه، والباقي بإبقائه وهو الدار الآخرة. الباقي لذاته وبذاته عز وجل، باقي بنفسه هو الله عز وجل، وما يبقيه الله عز وجل الدار الآخرة. يريد الله ورسوله والدار الآخرة، يريد الله، يرجو الله واليوم الآخر. ما جعله الله باقيا في الآخرة الجنة وأهلها مما يبقيه الله سبحانه وتعالى. يقول وتصفيه من كدر التواني، أي تخلصه وتمحصه من أوساخ الفتور والتواني، الذي هو سبب الإضاعة والتفريط. الله أعلم. قال الدرجة الثانية: همة تورث أنفة من المبالاة بالعلل والنزول على العمل والثقة بالأمل. أنفة ترفعا، همة عالية ترفض أن تبالي بعلل الأعمال والمنازل، يعني تعلق بهذه العلل، لابد أن يتخلص من علل الأعمال مثل رؤيتها والإعجاب بها، أن يكون الإنسان معجبا بنفسه. هذه العلل همة قاصرة، أن يرى الإنسان علمه وعمله على سبيل الإعجاب به، هذا نوع من العلل، من العلل عدم الاستمرار. هناك أنواع من العلل، الهمة العالية تأنف أن يقف عند العلل ويقع فيها ويمرض، النزول إلى العمل يقصد بذلك أن همته أعلى من مجرد صور الأعمال، صور العلوم، لأن هناك فرق بين الصورة والحقيقة، فهمته أعلى من مجرد الاهتمام بالصورة والشكل. فلو على سبيل المثال قلنا في العبادة، هناك من يهتم بصورة العبادة لا حقيقتها، يهتم مثلا لأنه كم قرأ، كم ختمة ختمها، حتى ولو لم يكن في هذه الختمات شيء من التدبر، حتى ولو كان في عدد الركعات لم يكن فيها شيء من الخشوع، كم يوما صام يلتفت إلى ذلك، حتى ولو لم يرتب ولم يترتب على ذلك الصيام من التقوى وصلاح القلب ما شرعه الله من أجله، يقول سبحت 1000 تسبيحة 100 تسبيحة دون أن يفكر هل ذكرت الله حين تسبح به أم لا. صورة العبادة حقيقة العبادة، حقيقة العبادة التقوى، الخشوع، الطهارة، ذكر الله عز وجل بالقلب، التدبر لقراءة القرآن، حب الله عز وجل في البذل في الجهاد والدعوة إلى الله، صورة الدعوة إلى الله على سبيل المثال، الجاه والأبهة التي تحصل للداعي باستجابة الناس له والتفافهم حوله، صورة حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل تغير القلوب. نعم قد يكون الكلام حسنا جميلا والناس تظهر التأثر وتعجب بالخطبة ولا يتغير شيء وتبقى على ما هي عليه، والداعي إلى الله أصبح محل نظرهم دون أن تتغير قلوبهم، وهذا صورة للدعوة، أو كم حضر من الناس وكم سمع من الناس في نفس الوقت الذي لا يدرى أثر ذلك الحقيقي، بل ربما كان بلا أثر في واقع الحياة. صورة العلم أنه عنده انتهى من كذا من الكتب، يحسن المجادلة، يفحم الخصوم، يعرف من المسائل ما لا يعرفه غيره. حقيقة العلم أنه يخشى الله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. حقيقة العلم ما يورث حب الله وخوفه ورجاءه والتوكل عليه وشكر نعمته والصبر على بلائه، تغير القلب، صورة العلم الاهتمام بما أنزله الله في كتابه وحيا وبما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بيانا لكتاب الله، دون أن يكون اهتمامه بالمناظرات والشبهات والردود التي نشأت عبر التاريخ الطويل، وليس همته إفحام الخصوم وكسر كلامهم وإبطاله، وإنما همته في العلم أو حقيقة العلم التي لم ينزل عنها أنها خشية الله عز وجل والقرب منه والعلم أنزله في كتابه العلم بالحلال والحرام بالإيمان والإسلام والإحسان وهكذا. كل عمل وعلم له صورة وله حقيقة. صورة هيئة خارجية، هناك من الناس من ينشغل بها ويهتم بها ولا يدرك غيرها ويفرح بها إذا ولدت هذه الصورة، فهي في الحقيقة علة من العلل يقف عندها، وربما تفاخر بها ويقول عندي من أنواع العلوم ما ليس عند غيري، وليس عنده علم الكتاب ولا السنة النافع، ويقول عندي من الدعوة أو نصيبي من الدعوة إلى الله والعبادة ما ليس عند غيري، وهو كما ذكرنا عنده صور للعبادات والدعوة وكذا الجهاد في سبيل الله. قد يكون هناك صورة إنما يقال عنه مجاهد وجاهد ليقال جريء، وحقيقته نصرة الدين وعلو الدين وإرادة أن تكون كلمة الله العليا. الناس يتفاوتون، هناك من يقف عند الأعمال والعلوم المعلولة ويبالي بها لانخفاض همته. هناك تفسير منكر لكلمة صاحب المنازل النزول على العمل، أنه يرى أن الأعمال والعبادات أصلا همم سافلة، يراها همم منخفضة، لأنهم فصلوا بين إرادة الله عز وجل وإرادة الآخرة والأعمال التي تؤدي إلى ذلك، حصل انفصال. أنه لا يمكن أن يقع انفصال في حقيقة الأمر، إرادة الله ملازمة لإرادة الدار الآخرة، ذلك ملازم للعمل الصالح. لكن هناك منهم من قال هذه وسائل ليست غايات، إذا انشغلت ووصلت إلى الغايات تركت الوسائل، فعند ذلك يقول لا أصلي ولا، كما ذكرنا في من يزعم أنه للحصول على الطمأنينة يترك نوافل العبادات، ومنهم من يترك الواجبات لأنه يزعم أنه ينشغل بما هو أهم منها، وهذا والعياذ بالله قد يصل إلى الزندقة والنفاق. فلذلك نقول التفسير أن العمل أصلا هو نزول، لأنه فصل بين العمل وبين الرب سبحانه، أعني أنه بين أن من يريد الله غير من يعمل الأعمال، أو يمكن أن يصل إلى الله من غير أعمال، هذا أعتقد أهل الزندقة والنفاق. والثقة بالأمل، ثقة برجاء الإنسان في نفسه وإعجابه بعمله، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلو كنت تثق بعملك فهي همة فاسدة أو سافلة، فلا بد أن تثق بالله عز وجل وتتوكل عليه أن يغيثك من نفسك. يقول العللها هنا هي علل الأعمال من رؤيتها أو رؤية ثمراتها وإرادتها، أو رؤية ثمراتها الإعجاب بها، رؤية الإعجاب، يرى العمل يرى ثمرته ينسب ذلك إلى نفسه يقول أنا عملت، وإرادة هذه الثمرات وإرادة الأعمال ونحو ذلك فإنها عندهم علل. فصاحب هذه الهمة يأنف على همته وقلبه من أن يبالي بالعلل، ثم يلاقي نفسه قلبه يحدثه أو نفسه تحدثه بأن ما أحسن عملك، ما أحسن علمك، ما أتقن مسائلك التي يطرحها الناس، أول ما يلاقي كده دخلت العلل، كيف بال قلبي بالعلل، كيف التفت إلى هذه العلل، هذا يدل على خلل، فلا بد وأن تكون إرادته أعلى من ذلك. يقول فإن همته فوق ذلك، فمبالاته بها وفكرته فيها نزول من الهمة. وعدم هذه المبالاة إما لأن العلل لم تحصل له، لأن علو همته حال بينه وبينها، إنه أخلص إخلاصا تاما صرفا فلا يبالي بما لم يحصل له، وإما لأن همته وسعت مطلوبة وعلوه يأتي على تلك العلل. همته وسعت مطلوبة يعني أصبح مطلوبه مطلوبا واحدا قضى على تلك العلل أبادها استأصلها. يقول علوه يأتي على تلك العلل ويستأصلها، فإنه إذا علق همته بما هو أعلى منها تضمنتها الهمة العالية، فاندرج حكمها في حكم الهمة العالية. وهذا موضع غريب عزيز جدا، وما أدري قصده الشيخ أو لا، بمعنى أن الهمة غطت على هذه المقاصد الأخرى التي هي علل الأعمال. يقول وأما أنفته من النزول على العمل فكلام يحتاج إلى تقييد وتبيين، وهو أن العالي الهمة مطلبه فوق مطلب العمال والعباد وأعلى منه. يقول الشيخ حامد وهل فوق العبادة التي أصدق الحب في أخلص الذل مطلب إلا الوهم والخيال، أو شيء آخر مثل ما يطلبه العبد من الأنس بزوجه وصديقه، ولذلك يريد أن ينحو نحو الذات العلية، وسبحان ربنا عن ذلك علوا كبيرا. كما ذكرنا مقصود أو التفسير الصحيح لذلك هو ما ذكرناه من أن هناك أعمال يهتم الناس بصورها، فهذا مطلب العمال والعباد الصور كثير منهم. يعني يقول همته فوق ذلك وأعلى منه، فهو يأنف أن ينزل من سماء مطلبه العالي إلى مجرد العمل والعبادة دون السفر بالقلب إلى الله ليحصل له ويفوز به، فإنه طالب لربه تعالى طلبا تاما بكل معنى واعتبار في عمله وعباداته ومناجاته ونومه ويقظته وحركته وسكونه وعزلته وخلطته وسائر أحواله، فقد انصبغ قلبه بالتوجه إلى الله تعالى أيما صبغه. وهذا الأمر إنما يكون لأهل المحبة الصادقة، فهم لا يقنعون بمجرد رسوم الأعمال ولا بالاقتصار على الطلب حال العمل فقط. إن بعض الناس تكون همته ساعة الصلاة فقط، ساعة العبادة فقط، وأما من يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يبقى ساعة الصلاة وساعة النسك حاصل له ذلك الإرادة لله، وفي المحيا والممات كذلك، حتى وهو يأكل ويشرب ويعاشر أهله يريد الله في كل الأوقات. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين وأنا من المسلمين. يقول وأما أنفته من الثقة بالأمل، فإن الثقة توجب الفتور والتواني، ولكن خلاص وصلت عملي دخلني الجنة. صاحب هذه الهمة ليس من أهل ذلك، كيف وهو طائر لا سائر؟ الله أعلم، كيف يثق بعمله وعلمه؟ لا يثق إلا برحمة الله، لا توكل إلا على الله عز وجل، همته أعلى من ذلك، لا يستقر له قرار حتى يفوز بما يريد إذا دخل الجنة وفاز برضوان الله والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. الله أعلى وأعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا سائر، بمعنى أن هو همته في السير إلى الله عز وجل زي الطائر اللي بيطير فوق أسرع بكتير جدا، فهو في الحقيقة كيف يثق بأنه العمل كده خلاص كده كويس؟ أنا ده هو مش متوقف عشان يشوف، يبص للعمل أصلا يشوفه كتير، ده هو أعماله أسرع من ذلك بكثير، كتيرة جدا، مسرع إلى الله عز وجل. من السرعة دي بقى أيوة ما بيبصش اللي بقى إيه الأعمال دي ولا قطعت المسافة دي. هل من الممكن، يقول السائل، هل من الممكن أن تكون الهمة حسنة في البداية ثم ينحرف صاحبها بعد ذلك؟ الإرادات متنوعة ومتقلبة، سمي القلب قلبا لتقلبه كذا ذكروا، فهذا الأمر وارد جدا أن تكون الهمة عالية والمقاصد عظيمة، ثم بعد ذلك الشيطان يدخل تدريجيا من خلال العلل، أولا علل الأعمال، الإعجاب بها، النظر إليها، الثقة بها، إلى أن يبطل هذه الأعمال والهمم وتتحول إلى همم أخرى. بيقول ما السبيل لتطبيق هذه المعاني إلى واقع عملي؟ فإن المرأة ينسى بمجرد الخروج من المسجد. احنا عايزين نعرف نقول، احنا عايزين نفضل نحس، مش لازم نعرف نقول. المطلوب ان احنا نفضل نحس بهذه المعاني قدر الامكان، ونجدد القراءة والسماع، وكل ذلك يحصل لتالي كتاب الله مع التدبر. أظن أن الشرح قد تضمن أمثلة لمسألة الهمة العالية في العلم والعمل في المحافظة على الحقائق للعبادات. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض العبادات التي فيها عدد، مثل من قام بمئة آية كتب من القانتين، أليس في هذا نظر إلى سورة العمل؟ لا، نقول نعم، هذا أمر مطلوب أن تنظر إلى ذلك، لكن لا تقف عنده، تنظر إلى ما أمرك الشرع أن تنظر إليه، ولكن اعلم أن الذي قال ذلك هو صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال الله عز وجل له: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أليس كذلك؟ وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: ينصرف المرء من صلاته وليس له إلا نصفها ثلثها ربعها حتى بلغ، وليس له إلا عشرها أو إلا عشرها. فهو صلى الله عليه وسلم الذي رغب في ذلك رغب في ذلك. والهمم متفاوتة، هناك من همته الصورة فقط ويفرح بها ويقف عندها، وهناك من يسبق همه ويعلو على ذلك إلى تحقيق بواطن العبادة ولا يقف عند دليل واحد. يقول: كثيرا ما تحدثني نفسي بحسن العمل والمجاهدة للنفس، لا أستطيع القيام بها، هل أترك العمل؟ بل لا بد أن تترك العمل. يعني واحد بالضبط كده بيقاوم الأمواج، كل لما يجي كل شوية يروح جاي موجة جامدة يروح جاي يشرب شوية مية، يقول أبطل بقى، معناها إيه أبطل؟ معناها أغرق. ما واحد يقول معناها لو بطل مجاهدة وعمل يبقى معناها إيه؟ هيغرق، سوف تأخذه الأمواج تلقيه بعد ذلك، كما زي ما بيغرق بعد كده الأمواج تقعد إيه؟ تمشي يمين تمشي شمال ترميه بعد 5 كيلو في حتة تانية وهكذا. فالبديل هو الغرق، ترك العمل هو الغرق. كيف يصل العبد من الحال إلى المقام؟ المواظبة. ولا قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى تواظب المواظبة على أنواع الخير بحيث تصبح العبادة أمرا مستقرا. جرب ذلك، صلاة الجماعة على سبيل المثال، اللي في البداية صلاة الجماعة دي كل شوية هينزل كل شوية هينزل، بعد ذلك واحد ما يتخيلش نفسه يسيب المسجد، ده يموت لو جرى له حاجة لو غير المسجد. واحد ما بيوظبش على تكبيرة الإحرام تلاقيه دايما يصلي مسبوق، دائما يأتي متأخرا. واحد واظب على تكبيرة الإحرام أصبح هذا إيه؟ عادة له، مقاما مستمرا. فهذا كذلك في الأعمال القلبية الباطنة، ليست أعمالا في المواسم، ليست أحوالا في المواسم، ولكنه مستمر على ذلك لمواظبته على العبادة والذكر. حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعد العشاء، حديث صحيح، إلا في العلم ومحادثته لأهله. حكم أكل اللحوم والكبد المجمدة، المستورد من بلاد يعلم أنها تذبح على الشريعة الإسلامية والذابح مسلم أو كتابي يجوز الأكل منها، المجهول من ذلك لا يجوز، المعلوم أنه مستورد من بلاد لا تذبح لا يجوز، المستورد من بلاد أهلها كفار غير كتابيين كملحدين لا ملة لهم كأهل أوروبا وعامة أهل أمريكا كذلك، عامتهم ليس لهم ملة ولا دين، وإن كانوا ينتسب كثير منهم إلى النصرانية لكن عامتهم ليس لهم دين، فلا يجوز حتى نتأكد من ذلك. قد بلغنا الإخوة العاملون في الحجر البيطري أن هناك فرق من المسلمين من الأطباء البيطريين تذهب للإشراف على الذبح في البرازيل وفي الهند، أخبرونا بذلك، وأنهم سافروا بأنفسهم وأن هناك فرق إسلامية تقوم بالذبح بأنفسها. بالنسبة للأبقار الدواجن أخبرونا أن الذبح آلي يتم عن طريق شريط يمر سير يمر وشريط مسجل ما ليس قائل يسمي بل شريط عمال يقول بسم الله بسم الله بسم الله هذا لا يصلح. الدواجن كما ذكرت لا أقول بجوازها. البرازيل والهند اللي بلغوني الإخوة البلاد الأوروبية كتير منها بيمنع الذبح. كلمة بأي دي أنا معرفش دي. أنا بقول لك بحضرتك كذا واحد راحوا المجازر بتاعت الفراخ دي قالوا لي الوضع سيء جدا بتاعت الفراخ عشان كده توقفت. اللي هو عرف معلومات جديدة يبلغها لنا لعلنا نقول للناس ربنا يفرج عليهم بدل الحاجات الغالية. البرازيل والهند الأمريكاني في إخوة بيستوردوا كبدة من ناس عندهم مجازر هناك مسلمين يبقى دي مخصوصة بيهم. وإلا فالكبدة الأمريكاني العادية غالبا ليس هناك إشراف إسلامي عليها وهناك تساهل في مثل هذه الأمور لأن أمريكا في الأصل عندهم ما يذبحوش إلا لما يكون في طلب بالذبح. توضأ على جورب وصلى ولم ينتقد وضوءه ثم خلع الجورب ودخل وقت الصلاة التالية. توضأ مرة أخرى يجزئ الوضوء الأول الذي كان على الجورب. الصحيح أنه ما زال على وضوئه استصحابا للأصل للطهارة والأحوط أن يتوضأ مرة ثانية مراعاة للخلاف. خلع الجورب هل ينقض الوضوء أم لا؟ هو ده السؤال. يعني السؤال ده معناه كده الراجح لا ينقضه. هل يمكن تطبيق مظاهر الزهد في الدنيا في وقتنا الحالي عن طريق التقلل من المأكول والمشروب والتقلل من الأمتعة الزائدة في المنزل مثل السفرة والنيش والكراسي الضخمة أم هذا يعتبر من التشدد وأيضا من الرياء؟ الزهد في الدنيا عمل قلبي في المقام الأول وتعلق القلب بهذه الأشياء هو المذموم. يكون الإنسان على استعداد للتخلي عنها ليست قضيته وجودها من عدمها. إذا وجدت لا يعبأ ولا يلتفت إذا عدمت كذلك لا يعبأ ولا يلتفت. ولا شك أن التقلل من ذلك إذا كان بنية خالصة لا بنية إظهار الزهد للزائرين إذا كان بنية خالصة فهو مما يعين على حقيقة الزهد. توفيت أخت شقيقة ليس لها ورثة شرعيين سوى أولاد أخيها الشقيق الذين هم عبارة عن 4 ذكور و7 إناث. إذا كان تركت أبناء أخيها وبناته فقط كلمة أخت شقيقة دي معناها لها أخ أنا فهمت كده. المهم يعني هي تركت أبناء أخ وبنات أخ يرثها الذكور فقط يرثها الذكور أبناء أخيها الذكور فقط للتساوي بينهم. هل يجوز تقسيم الميراث في حياة الوالد؟ كيف يكون ميراثا وهو لم يمت؟ إنما يجوز أن يهب أولاده بالتساوي في حياته هبة ناجزة ليس في مرض الموت بالتساوي بين الذكور والإناث إلا أن يخص أحدا لزمانة ومرض وفقر. هل إذا أخطأ المأموم في قول أقوال الصلاة يسجد السجود السهو بعد تسليم الإمام؟ لا يحمله عنه الإمام لأنه مأمور بمتابعته ومن ضمن ذلك إذا سلم أن يسلم. انتشرت دعوة على موقع فيسبوك بأن تستفتح عام 2011 بصلاة الشفع والوتر والمحافظة عليها طول العام وهي كانت في الأصل دعوة لصلاة ركعتين في ليلة رأس السنة فغيرها أصحابها لاتقاء البدعة. وقولوا من الآن صلوا الشفع والوتر من الآن مش لازم من ليلة رأس السنة تقول نبدأ السنة. هذه ليست بداية. احنا عندنا يوم 1 يناير ده يوم 28 محرم احنا ما نعرفش ان هو اي 31 ديسمبر ده مالوش اثر عندنا. أنا ده يوم من أيام شهر المحرم وليلة من الليالي العادية جدا لا شرح الوقت ده في كل الأيام. والسنة عندنا بدأت من إيه؟ من 24 يوم. بداية السنة عندنا من السنة الهجرية. نريد إحياء العمل بالتقويم الهجري والشهور الهجرية. عندنا الشهر بدايته من، وبعدين سبحان الله إحنا شهورنا لها علامة طبيعية خلقها الله، شهورنا مرتبطة بالإيه؟ بالقمر. قول لي بقى شهر كانون ده مرتبط بإيه؟ يناير ده مرتبط بإيه؟ ده أمر تقديري محض فقط. السنة مرتبطة بالفصول والشهور مرتبطة بإيه؟ بالقمر. ينبغي أن تكون سنتنا مرتبطة بإيه؟ يعني بالشهور العربية. حكما يقول في كل موضوع بالله عليك يا أخي والغالب لا يرب، إذا كان يقصد اليمين ففي كل مرة فيها كفارة يمين تجري على لسان غير قصد هداه الله. نقول عظم يمينك، عظم هذا الأمر. كانوا يضربونهم على الحلف وهم صغار السلف. قال له بالله عليك ناوي ان هو بيحلف عليه بقى عليه كفارة يمين اللي حلف. ابوه يسب زوجته عادة فيه وهو لا يتكلم برا بوالدي، عنده شقة هل يعزل؟ من حقها ان تكون في مسكن لا تسب فيه. عجزت عن توفير ذلك في مسكن بجوار ابيك انتقل، لا يصلي الا الصبح، ربنا يهديه. قولوا قولي هذا واستغفر الله.